سمح الشيخ، هذا السائل يذكر شبهة يقول: هل يجوز زيارة المساجد التي بها قبور لأجل زيارة هؤلاء الموتى والدعوة لهم؟ أما زيارتهم للدعاء لهم والترحم عليهم فالذنب على غيرهم، لا بأس أن يزاروا ويدعى لهم، لكن ينبه أن هذا منكر وأن دفنهم المساجد لا يجوز. وأما زيارتهم فليزاروا يدعى لهم المغفرة والرحمة، لكن ينصح أهلهم أن ينبشوهم ويبعدوهم عن المساجد إلى المقعد، ينصح ذووهم على ذلك. كما نزور قبر نبينا وقبر صاحبيه وهو الآن في المسجد داخل المسجد، لأدخل بيته في المسجد لأجل الزيارة الشرعية، ولكن يجب على من أدخل ميته في القبر أن يخرجه وأن يبعده عن المسجد ويجعله مع أهل القبور، يحفظ له أهل القبور ولا يبقي في المسجد. يجب على أولياءه وعلى ولي الأمر وعلى المسؤولين إخراجهم من المسجد وأن يدفن مع الناس في المقبرة.